السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع تفسير النداء 20 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة النساء الآية رقم 29، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تبارك وتعالى عباده عن أن يأكلوا أموالهم أو أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى قال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيت أخذته، وإلا رددت معه درهما، أو إن رضيت أخذته وإلا رددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن علقمة عن عبد الله في الآية أنه قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة، يعني قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في يعني هذه الآية نهي عن أن يأكل الناس أموال بعضهم ببعض بالباطل بأي نوع، سواء كان نوع يعني له نص في الكتاب والسنة كالربا والقمار، أو ما يجري يعني مقامهما بأنواع الحيل من أن يتحايل بعض الناس في التعاملات المادية ويريدون أن يعني يفعلوا الحيل حتى يعني يتحايلوا ويخرجوا من الحرج الشرعي وغير ذلك. وإنما طبعا هذه المحرمات لها أصول ولها أمور وضعها العلماء وموجودة في النصوص الشرعية، فحتى إذا كان هذا النوع له حيلة من الحيل فإنه أيضا محرم ويعد من أكل يعني الأموال بالباطل. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ يعني تجارة بالرفع والنصب، يعني إلا أن تكون تجارة أو إلا أن تكون تجارة، وهو استثناء منقطع كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا استثناء منقطع، ومن هذه الآية احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعطاة فإنها قد لا تدل على الرضا، فقد يعني يعطي الإنسان بسيف الحياء أو بدافع آخر. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي كذلك الأفعال، فصححوا بيع المعطاة مطلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني سواء البائع أو المشتري له الخيار في أن يرجع في البيع أو يرجع الآخر في الشراء ما داموا في نفس المجلس. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد بثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع. أيضا من صور أو أنواع البيع المحرمة هو بيع العربون بأن يقول لأخيه خذ هذه العشرة دنانير إن أخذت السلعة وإلا فهي لك، وهذا بيع باطل لا حق له في أخذ العربون إن عجز أخوه عن أخذ السلعة. يعني إنسان أراد أن يشتري سلعة فقال له إني سأشتري هذه السلعة فخذ العشرة دنانير هذه أو العشرين أو المئة، وعندما آتي يعني أكمل لك الباقي وأخذ السلعة. فأراد المشتري أن يرجع في بيعه فلا يجوز أن يأخذ البائع تلك العشرة أو العشرين أو المئة وهي العربون إذا أراد أن يرجع المشتري في يعني في هذا البيع، فهذا لا يجوز ومن البيوع المحرمة. كما ذكرنا من ذلك بالنسبة لمشروعية خيار الشرط بعد العقد 3 أيام بحسب ما يتبين في حال البيع ولو إلى سنة في يعني القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات يعني أشياء البسيطة وفيما يعني يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما ذكر يعني ابن كثير، وابن كثير معلوم أنه شافعي المذهب. أما قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بالباطل. ولا تقتلوا أنفسكم تشمل أمورا كثيرة، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا أنفسكم وتهلكوها وتوقعوها في المقبات والردى بالمعاصي وبالقتل الحقيقي. فهذه الآية شاملة على يعني أمور كثيرة. إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فالله عز وجل إذا أمر بشيء فإن فيه مصلحة لعباده، وإذا نهى عن شيء فإنه أيضا فيه مصلحة، وإن رآه العباد غير ذلك بفهمهم القاصر وعقولهم يعني القاصرة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك يعني أموت، فتيممت ثم صليت صلاة الصبح. يعني كان في غزوة ذات السلاسل كان البرد شديد جدا، وكان عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني في هذه الموقعة ذات السلاسل كان البرد شديد، فأصبح يعني عمرو بن العاص محتلما، فكان يوجد ماء لكنه اجتهد واغتسل، اجتهد وتيمم ولم يغتسل، قال فتيممت ثم يعني قال فأشفقت أن أغتسل يعني أن أهلك أو أموت من شدة البرد، فتيممت يعني بالصعيد ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح يعني أمهم كان إماما لهم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له يعني ما حدث أو ذكر له ما حدث، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله تعالى أو قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعندما يعني هذا فيه مسألة مهمة، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو ضحك أو رضي به فدل ذلك على أن هذا الأمر مشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أبدا ولا يقر باطلا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وفي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده، يعني ذبح بها يده، فما رق الدم حتى مات، يعني ما وقف الدم حتى يعني قعد الرجل ينزف. قال عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا يدل على حرمة يعني أن ينتحر الإسلام، أي الإنسان أن ينحر نفسه ويبادر بقتله، لأن هذا إزهاق الروح بغير حق. ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن من اجتنب الكبائر، أن من اجتنب الكبائر فيعني له عذاب شديد، فالله عز وجل نهى عن ارتكاب الكبائر، وهي الآثام التي نهى الله عز وجل عنها، كفر الله عنه صغائر الذنوب، كما قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كلمة الكبائر جمعها يعني هي جمع كلمة كبيرة، وهي ما توعد الله ورسوله عليها، أو لعن الله ورسوله فاعلها، أو شرع لها حدا يقام على صاحبها. ده تعريف الكبيرة باختصار. والكبيرة لا تكفر إلا بتوبة، فكل ما أتى فيه وعد ولعن وتوعد أو حد هذا يعد كبائر. فالكبيرة كما ذكرنا هي ما توعد الله ورسوله عليها، أو لعن الله ورسوله فاعلها، أو شرع لها يعني حدا يقام على صاحبها. وقد جاء في الصحيح بيان العديد من الكبائر، وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه، كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، منها حرمة مال المسلم، يعني يحرم أن يأكل الإنسان مال المسلم بالباطل، وكل المسلم أو كل مال المسلم حرام، وسواء حازه بسرقة أو قمار أو ربا أو نحو ذلك، أي نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، كيعني جحد العارية، إنسان يستعير شيئا من إنسان فيجحده، فهذا يعد من السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. اقترض إنسان مبلغ ولم يرده لصاحبه جحودا وقصدا، فهذا يعد أكل أموال الناس بالباطل. أخذ طعام من إنسان، أخذ ملبس، أخذ راتب، أخذ أي شيء، في أي نوع من أنواع عدم إعطاء الحقوق للناس، فهذا يعد أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من الفوائد إباحة التجارة والترغيب فيها، فالله عز وجل حرم أنواع البيع المحرمة، وحرم الربا والقمار، لكنه أباح التجارة الحلال ورغب فيها. وفي هذا طبعا رد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل، يجلسون في المساجد أو في البيوت فيقولون إنا متوكلون، لكن كما قال عمر الخطاب أنهم متواكلون وليسوا متوكلين. أيضا من الفوائد تقرير مبدأ إنما البيع عن تراض والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا من أصول يعني فقه البيوع، أن البيع لا بد أن يكون بتراض، لا يجوز أن يكون فيه يعني قهر وإكراه وغير ذلك، لأنه عقد يجب فيه التراضي. أيضا حديث البيعان بالخيار، يعني الخيار والاختيار، المقصود بالخيار هو الاختيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام البائع والمشتري في مجلس واحد وقد اتفقا على شيء وعلى ثمن وعلى مثمى وعلى سلعة، فما داموا داخل يعني المجلس وفي مجلس العقد فلهم الخيار أن يرجع كل منهما في يعني البيع. أيضا من الفوائد حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة، يحرم قتل المسلم. كذلك أيضا هذا أمر في الإكراه، في أمور في الإكراه معتبرة وأمور غير معتبرة، فمن ضمن صور الإكراه غير المعتبر أن يأمرك أحد بقتل آخر، فهذا لا يعد إكراها لأن نفس هذا الإنسان ليست أعز من نفسك أنت، فقالوا اقتل فلان هذا وإلا قتلناك، فهذا لا يجب أن يفعل، لا يجوز أبدا أن يقتل رجل قد أكره وهدد بالقتل أن يقتل آخر، فالقتل يعني ليس فيه إكراه معتبر. أيضا من الفوائد في هذه الآية الكريمة وفي هذا النداء الوعد الشديد لقاتل النفس عدوانا وظلما بالإصلاء في النار، يعني دخول النار، فالذي يقتل نفسا عدوانا وظلما دون وجه حق فهذا يعد ظلما شديدا ويستوجب يعني النار. أيضا من الفوائد إذا كان القتل غير عدوان بأن كاد خطأ أو كان خطأ أو كان غير ظلم بأن يعني كان عمدا ولكن بحق كالذي يعني يختص منه إذا قتل نفسا كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب الوعد الشديد، يعني في المقصود أن هناك صور من أنواع القتل ليست من صور العدوان كمن قتل رجلا خطأ، رجلا يسير بسيارة وفجأة مر رجل أمام السيارة فجأة فهذا ليس له ذنب، هذا قتل ليس عمد. أيضا من يعني مثلا رمى بشيء فأصاب آخر فقتل أو مات هذا الآخر فهذا يعد مثلا من القتل شبه العمد، ويعني أنواع القتل ثلاثة كما هو معلوم، قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، فهذا لا يعد بالنسبة للقتل شبه العمد والخطأ لا يعد يعني قتلا فيه عدوان وظلم، فما دام القتل له وجه يعني غير عدوان وظلم فهذا لا يستوجب الوعيد الشديد، وإنما له أحكام فقهية وله حدود وله كفارات وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه يعني المختصة أو المعنية بذلك. هذا مختصر لتفسير هذا النداء العظيم من سورة النساء، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا يعني نهي يفيد التحريم ويشمل جميع صور أكل الأموال سواء كان بالعارية أو بالسرقة أو بالنصب أو بالقرض أو بالربا أو بالقمار، لكن يعني لا يجوز بأي صورة من الصور، ولا الحيل ولا الكذب ولا الرشوة، كل هذه أمور تعد من أكل أموال الناس بالباطل، لكن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني تجارة قائمة بين الناس فيها تراض وفيها اتفاق وأيضا لها ضوابط وقيود. ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم، لأن هذا يشمل أيضا العدوان، يعني ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتتعاطوا المعاصي والذنوب ولا يعني تريق الدماء وغير ذلك، ومن يفعل ذلك أي من يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل نفسه أو غيره. المقصود ولا تقتلوا أنفسكم يعني أن يقتل الرجل نفسه كمن ينتحر، أو يقتل أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، ومن يفعل ذلك يعني هذا العدوان وهذا وأكل أموال الناس بالباطل فسوف نصليه نارا، يعني ندخله نار جهنم والعياذ بالله، وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا